هذه الأسئلة لو كانت تكون فيما يكون في الدرس أو لا، أو فيما يحتاجه المسلم لفرض عينه، هذا أولى أن يكون السؤال فيما يتطرق له الدرس حتى يكمل. هذا سائل يسأل يقول: من طلق 3 مرات متفرقة في نفاس أو حيض أو طهر جامعها فيه، فما توجيهات مرجحات الجمهور؟ مرجحات الجمهور أن هذا طلاق فعله المطلق بنفسه فخالف السنة ووقع الطلاق. أيوة، خالف السنة لأنه كان طلاق في غير وقته وأمضاها الجمهور عليه لأنه طلق. ولذلك ابن عمر لما طلق زوجه وهي قال له مره فليراجعها، قال له ما طلقت. لو كان الطلاق ما مضى عليه يقول له، قال له هذا ليس بطلقة، قال له فليراجعها. وليراجع من طلق، إذا معناته أمضاها عليه ولكن قال له يرجعها حتى يفعلها في طلاق إيش؟ طلاق سنة، حتى يقوم بالسنة، والله أعلم. إذا والطلاق بيد الرجل، فينبغي للرجل أن يبتعد عن الطلاق إلا إذا كان يريده. أنت الله أعطاك العقل وأعطاك القوامة، فلما تطلق إلا وأنت تريد الطلاق؟ والطلاق جده جد وهزله جد، ما في واحد يقول له زوجه هي طالق ويقول أنا أمزح، كيف تمزح؟ ما في مزح هذا. فلذلك لا يتكلم بالطلاق إلا من يريد الطلاق. فإذا طلق زوجه هي زوجه حتى تخرج من العدة، ما دامت في العدة زوجته. فإذا أرادها أن تكون زوجته يأتيها هذا رجعة. إذا رجل طلق زوجته وهي رجعية وجامعها هذه تعتبر عند الفقهاء رجعة. فإذا قال أنت رجعتك هي زوجته، ما يمكن أن تقول لا. فإذا خرجت من العدة الله يكون في عونه، لا بد من مهر جديد، ولا بد من شهود، ولا بد من ولي. إذا طلق الرجل امرأته وخرجت من العدة لا سبيل له عليها. فإذا طلقها 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويجامعها. فإذا جامعها وطلقها واعتدت للزوج الأول أن يردها عقوبة على هذه التطليقات التي جاء بها وراء بعض. أنت تحبها امسكها واصبر عليها. ونبي الرحمة قال: من أراد أن يقيمها كسرها، وكسرها طلاقها. وإن المرأة من خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، إن أردت أن تقيمها كسرتها. وقال في آخر حياته: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم، خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فهذه المرأة أهلها أعطوك إياها، فإما إمساك بمعروف، أما الرجل يؤذي المرأة ويؤذي أهلها هذا ليس من الأدب. وأفضل الرجال أكثرهم إكراما لنسائه، ولكن ابتعدوا عن الطلاق إلا إذا كان الواحد يريده. أراد أن يقسم بالله يترك الطلاق، أراد أن يقنع واحد يحلف بالله عبادة. وأما المرأة اتركها يا أخي، تريدها اتركها، ما تريدها لا تجعلها حرام وتنجس فراشك وتنجس أولادك. ابتعدوا عن الطلاق إلا إذا كان الواحد يريده، هذه عادات غير جيدة. هل يجوز تكراره؟